مستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة يتلوها علينا الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا سَلَهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قَالَ مَنْ يُحْيِي توقدون Oh,